السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن المسلم ينبغي أن يكون كالشجرة، فيه خير وثمرة وبركة وإحسان. وطالب العلم أخص بهذا من غيره، فينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على أن يكون سببا للخير للأمة. ومن أعظم ذلك ما يتعلق بالقدوة، فينبغي على طالب العلم أن يحرص على أن يكون قدوة حسنة للناس، فإنه إن كان قدوة حسنة للناس أكرم نفسه بأجور عظيمة يلقاها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. فإن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله. فكان قدوة للناس فيما حرم الله وفيما يبغض الله عز وجل، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ويأتي بآثام عظام. فإن من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ويعظم هذا إذا كان طالب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يجتمع في هذا المسجد المسلمون من بقاع الأرض، وهم يرمقون أهل المدينة عموما، فإن لأهل المدينة منزلة في نفوس المسلمين، ويرمقون طلاب العلم خصوصا. فينبغي على طلاب العلم أن يتعاملوا مع الناس بالحسنى، وأن يتعاملوا مع الناس بالأخلاق الفاضلة وبالرفق، وأن يظهروا خير ما عندهم لعل مسلما أن يقتدي بهم فيفوز فوزا عظيما. وقد نبهنا أحبتنا عدة مرات إلى بعض الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما نبهت عليه مرارا وتكرارا، من أنه لا ينبغي وضع الكتب أمام الكرسي عندما يكون هناك زحام وتصل الصفوف إلى الكرسي، فإن هذا يعطي صورة سيئة عن طلاب العلم، وقد يوقع الناس في الحرج، وقد يقفز بعض الناس فوق هذه الكتب، وقد تتقطع الصفوف بسبب هذا، وكل هذا لا ينبغي. فأنبه أحبتي طلاب العلم إلى أنه لا ينبغي أن توضع يعني الكراسي أو حوامل المصاحف أو الكتب أمام الكرسي قبل الصلاة. كذلك ما يتعلق بالأدب في التعامل مع الناس، ومن ذلك عدم القفز فوق رؤوس الناس أو من فوق أكتافهم، وكذلك عدم دفع الناس إذا كانوا أمام الإنسان، ويعني التحلي بالرفق الطيب وبالبسمة الطيبة التي تفتح القلوب، وبالدعوة الرقيقة الطيبة الرفيقة بهؤلاء الذين يقدمون إلينا، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعهم بما نقول ونفعل. ومن ذلك أيضا التزام الأدب في الجلوس أثناء الدرس، الأدب مع الدرس والأدب مع الجالسين. الأدب مع الدرس، فإن للدرس أدبا ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وهو أن يتجنب كل ما يدل على عدم الاهتمام، كل ما يدل على عدم الاهتمام ينبغي أن يتجنبه طالب العلم وهو جالس في الدرس. وكذلك الأدب مع الجالسين، فلا يتكئ ناحيتهم ولا يمد رجليه إليهم ولا غير ذلك مما يراه الناس غير أدب ولا يليق، ويعني يشمئزون منه وينفرون منه ويؤذي قلوبهم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نلتزم الخلق الحسن وأن نعطي الصورة الطيبة. أقول هذا لطلاب العلم خصوصا ولأهل المدينة عموما، فإن الناس الذين يقدمون إليكم يحملون عنكم ويخبرون عنكم ويتخلقون في الغالب بأخلاقكم، فعلينا أن نحرص على أن لا يحمل الناس عنا إلا خيرا، فلا يسمع عنا إلا الخير ولا يقتدى بنا إلا الخير، وأن نحذر حذرا شديدا من خلاف ذلك. أقول مثلا إن شرب الدخان في كل مكان منكر وحرام وأمر قبيح، إلا أنه بساكن المدينة أعظم منكرا وخبثا وقبحا لأمور كثيرة، منها أن زائر المدينة ينظر إلى أهل المدينة نظرة الإجلال والتوقير والاحترام، وأنهم أهل طاعة وأنهم بعيدون عن المعصية، فإذا رأى الرجل من أهل المدينة يشرب الدخان فإن هذا قد يوقع في نفسه أن شرب الدخان أمر لا بأس به ولا ينافي يعني الاستقامة ولا ينافي الخلق الحسن. فأنت يا من أكرمك الله بسكن المدينة قد يكرمك الله عز وجل بباب من الخير لا تحسب له حسابا، فتأتي يوم القيامة وترى أجورا كثيرة لا تتذكر أنك قد عملت هذه الأعمال، ويكون ذلك بسبب أن زائرا أو أكثر قد رآك فاقتدى بك في الخير، ثم نقل هذا إلى أهله فاقتدوا به في الخير، وشاع هذا الخير في بلد أو بلدان، فيكون لك أجور كل من عمل هذا العمل مقتديا بك أو مقتديا بمن اقتدى بك أو مقتديا بمن اقتدى بمن اقتدى بك، وهكذا يتسلسل إلى يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وألا يرى الناس منا إلا خيرا، وألا يشهدوا لنا أو علينا إلا بخير، وألا يحملوا عنا إلا خيرا. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا في أصول الفقه، وأصول الفقه يحتاج معرفته المسلم حتى يتدبر القرآن ويفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستغني عنه طالب علم في أي علم كان حتى يفهم كلام العلماء على وجهه الصحيح، ويتأكد أمره في شان من يتعلم الفقه ويعالج الفقه، فإنه لا يمكن للفقه أن يستقيم للإنسان إلا إذا كان عارفا بأصول الفقه مدركا لمناهج العلماء في هذا، حتى يستقيم له الاستدلال والنقد للدليل والترجيح بين أقوال أهل العلم. ونحن اخترنا كتابا مختصرا منقحا في أصول الفقه، وهو كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكنا في آخر مجالس درسنا قد شرحنا العامة ومسائله، وبينا الخاصة والتخصيص، وبينا أن كل عام من حيث هو عام يقبل التخصيص، وقد يدخله التخصيص وقوعا وقد لا يدخله، فإن لم يدخله التخصيص فإنه يسمى عند العلماء بالعام المحفوظ، العام المحفوظ. فإذا وجدت هذا اللفظ فمعنى ذلك أن هذا العام لم يدخله التخصيص، وإن دخله التخصيص فإنه يسمى العام المخصوص. أما إذا كان المراد بعض أفراد العام أصلا فإن هذا يسمى العام المراد به الخصوص. وقد بينا أن التخصيص لا بد له من دليل، فإن قام الدليل على تخصيص العام قبل التخصيص، وإلا رد على صاحبه وبقي العام على عمومه. وبينا أن أدلة التخصيص التي تسمى عند أهل العلم بالمخصصات على نوعين، متصلة ومنفصلة، وشرحنا المتصلة وفرغنا منها، وشرعنا في المخصصات المنفصلة التي تنفصل عن العام وتستقل بنفسها، وقلنا إنها ثلاثة أدلة: الحس والعقل والشرع. أما الحس فقلنا هو الإدراك بالحاسة أن بعض أفراد العام خرجت عنه أو منه، كان يدرك بالبصر أو بالسمع، كقول الله عز وجل: تدمر كل شيء، تدمر كل شيء. فهذا عام من جهة اللفظ، معناه أنها دمرت كل شيء ولم تبق شيئا، لكن بالحس رأينا الجبال باقية ورأينا الأشجار باقية، فخرجت هذه من العموم بالحس، بالمشاهدة، بالرؤية. والعقل يدل أيضا على التخصيص، ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ظاهر هذا العموم، لكن العقل دل على أن ذات الله عز وجل خرجت من هذا العموم، إذ العقل يدل على أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وعلى أن الخالق لا يكون مخلوقا. فعلمنا أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، والخالق لا يكون مخلوقا. وقد تقدم معنا خلاف العلماء هل هذا من باب التخصيص فيكون هذا عاما مخصوصا، أو من باب الإرادة أصلا فيكون هذا عاما مرادا به الخصوص. فهذا آخر ما شرحناه، ووقفنا عند التخصيص بأدلة الشرع. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. نعم، التخصيص بأدلة الشرع المنفصلة هذا هو أكثر ما وقع من التخصيص، وهو على سبيل الإجمال 8 صور، وعلى سبيل التفصيل 15 صورة. على سبيل الإجمال 8 صور، وذلك أن المخصص نوعان، المخصص نوعان: القرآن والسنة. المخصص إما نص من القرآن أو نص من السنة، والمخصصات 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس. فإذا ضربنا 2 في 4 يكون الناتج 8 صور، وهذه الصور كالتالي: نبدأ أولا بالكتاب، قلنا المخصصات نوعان الكتاب والسنة، نبدأ بالكتاب. الكتاب يخصص الكتاب الذي هو القرآن بالقرآن، هذه صورة، ويخصص الكتاب بالسنة، هذه صورة، ويخصص الكتاب بالإجماع، هذه صورة، ويخصص الكتاب بالقياس، هذه 4 صور. ثم نأخذ المخصص الثاني السنة، فالسنة تخصص بالقرآن صورة، والسنة تخصص بالسنة، هذه صورة، والسنة تخصص بالإجماع، هذه صورة، والسنة تخصص بالقياس، هذه صورة، فهذه 4 صور. 4 صور و4 صور 8 صور. وعلى سبيل التفصيل فالمخصصات 3: القرآن والسنة المتواترة والسنة الآحادية. والمخصصات 5: القرآن والسنة المتواترة والسنة الآحادية والإجماع والقياس. فإذا ضربنا 3 في 5 يكون الناتج 15 صورة، 15 صورة، ونفصلها على ما فصلنا في الطريقة الأولى. نأخذ الكتاب فنقول: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالقياس، هذه 5. ثم نأخذ السنة المتواترة، تخصيص السنة المتواترة بالكتاب، تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، تخصيص السنة المتواترة بالسنة الآحادية، تخصيص السنة المتواترة بالإجماع، تخصيص السنة المتواترة بالقياس، فهذه 5. ثم نأخذ السنة الآحادية، تخصيص السنة الآحادية بالقرآن، تخصيص السنة الآحادية بالسنة المتواترة، تخصيص السنة الآحادية بالسنة الآحادية، تخصيص السنة الآحادية بالإجماع، تخصيص السنة الآحادية بالقياس. فهذه صور التخصيص بالشرع. هذه الصور بعضها قد اتفق العلماء على وقوعه شرعا، وبعضها اختلف فيه العلماء، والذي عليه الجمهور والراجح أنه واقع، أنه واقع. والشيخ سيمثل ونشرح ونزيد الشرح تمثيلا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، تخصيص عموم القرآن بالقرآن جائز عند جماهير العلماء، ولا عبرة بخلاف من خالف، فإن وقوعه بين قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشيخ له مثالا في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات هذا عام يشمل كل مطلقة، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني أن عدة المطلقة أن تتربص ثلاث حيض، على الراجح من أقوال أهل العلم في تفسير القرء. فهذا عام إلا أنه خص. فمثلا المطلقة التي لم يدخل بها، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فطلقها، فإنه لا عدة عليها، لا ثلاثة قروء ولا غير ذلك، لا ثلاثة قروء ولا غير ذلك. والمقصود بالدخول هنا إذا خلا بها خلوة يستطيع معها أن يجامعها. فإذا عقد الرجل على امرأة ثم خلا بها خلوة يستطيع معها أن يجامعها فهذه مدخول بها. أما إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها، بمعنى لم يخلو بها خلوة يستطيع أن يجامعها فيها، فإنه لم يدخل بها. حتى لو خلا بها مثلا في بيت أهلها في المجلس بحيث لا يستطيع أن يجامعها لو أراد لوجود الناس، فهذه لم يدخل بها، غير مدخول بها. وبالتالي لو طلقها فليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية خصصت تلك الآية. ومن ذلك أيضا المطلقة إذا كانت حاملا، رجل طلق امرأته وهي حامل، فما عدتها؟ عدتها أن تضع حملها، أن تضع حملها، ولو بقيت مدة أقل من مدة ثلاثة قروء أو زادت على ذلك. امرأة طلقها زوجها في الشهر التاسع، هي حامل في الشهر التاسع، فطلقها زوجها فولدت بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام، خرجت من العدة. امرأة طلقها زوجها وهي في الشهر الثاني من الحمل، فإنها لا تخرج من العدة حتى تضع حملها، فخصت تلك الآية العامة بقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فخصت تلك الآية بهذه الآية، فالمطلقة الحامل خرجت من عموم تلك الآية. أيضا يخرج من عموم تلك الآية المرأة الآيس من المحيض، المرأة التي انقطع حيضها وأيست من الحيض، لو طلقها زوجها إذا قلنا لابد من ثلاثة قروء ستبقى في العدة إلى أن تموت، لأنها ما تحيض. وكذلك المرأة المزوجة قبل أن تحيض، صغيرة قبل أن تبلغ زوجها أبوها من كفء بمهر المثل، ثم إن زوجها قد طلقها قبل أن تصبح من ذوات الحيض، فهنا عدة هاتين المرأتين ثلاثة شهور. لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الله عدة الآيسة والمرأة التي لم تصل إلى الحيض بعد ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. فخرج هذا من عموم الآية السابقة. فإن قال قائل: طيب ما الفرق بين ثلاثة قروء وثلاثة أشهر؟ نقول ثلاثة قروء تعني ثلاثة حيض، وقد يكون ذلك أقل من ثلاثة أشهر، أقل من ثلاثة أشهر، فبينهما فرق. أيضا هناك أمثلة أخرى، منها قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. المشركات هذا لفظ عام يشمل كل مشركة، فيدخل في ذلك اليهودية والنصرانية، فإن اليهودية مشركة والنصرانية مشركة، ليست موحدة يقينا، فتدخل في عموم الآية. إلا أن هذا العموم خص بقول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فأحل الله للمسلم أن ينكح اليهودية أو النصرانية بشرط أن تكون عفيفة، ليست متساهلة في عرضها، وأن يعطيها مهرها. فخصت تلك الآية بهذه الآية، خصت تلك الآية بهذه الآية. فيجوز للمسلم أن يتزوج يعني الكتابية مع كونها مشركة، بشرط أن تكون عفيفة وأن يعطيها مهرها. نعم. قال رحمه الله: ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها، خص بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، تخصيص الكتاب بالسنة سواء كانت متواترة أو آحادا جائز عند جمهور العلماء، وهو الراجح وهو واقع لا شك فيه. من ذلك قول الله عز وجل كما قال الشيخ: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية عامة تشمل كل ولد، تشمل كل ولد، سواء كان الولد كافرا أو كان مسلما، يوصيكم الله في أولادكم. طيب هذا الولد والعياذ بالله كافر، أليس ولدا له؟ بلى، هو ولد له. وهذا الولد مسلم، أليس ولدا له؟ بلى، ولد له. فهذه الآية عامة، إلا أنها خصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه، رواه الشيخان. فهنا خرج الولد الكافر، فإنه لا يورث، فإنه لا يورث. فخصص الولد الكافر من عموم الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يتعلق يعني بهذا أيضا الولد القاتل، لو أن الولد قتل والده، لو أن الولد قتل والده فإنه لا يرث، فإنه لا يرث، مع أن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو ولد مع كونه قاتلا، إلا أنه خص من عموم الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث، كما رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، كما رواه أبو داود وصححه الألباني. فخرج الولد القاتل من عموم قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم بالسنة. أيضا جاء قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، فأباح الله عز وجل نكاح من لم تسمى من المحرمات في الآية، إلا أن هذا خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، متفق عليه. فإذا كان الرجل متزوجا امرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوج عمتها ما دامت امرأته تحته في عصمته، ولا يحل له أن يتزوج خالتها. فخص العموم في الآية بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، وهذا عام يشمل كل سارق ولو سرق ريالا، لأنه يسمى سارقا فيدخل في هذا العموم، إلا أنه خصص بمن سرق نصابا فأكثر، فخص منه من سرق دون النصاب فإنه لا تقطع يده، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن إذا سرق السارق ربع دينار فإن يده تقطع، إذا سرق أكثر فإن يده تقطع، لكن إذا سرق أقل من ربع دينار فإن يده لا تقطع، مع أن عموم الآية يشمل هذا السارق، لكن الآية خصصت بالسنة بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الآية التي قدمناها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن هذا بعمومه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، متفق عليه، الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فخص أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الآية بهذا الحديث الصحيح. إذن يا أحبة، تخصيص القرآن بالسنة واقع وقد وقع كثيرا، وهذه أمثلة لتخصيص القرآن بالسنة. نعم. قال رحمة الله عليه. طيب قبل هذا حتى نربط الصور ببعضها نذكر تخصيص السنة بالكتاب، وإن كان الشيخ سيذكرها متأخرا لكن حتى ترتبط الصور، فإن السنة سواء كانت متواترة أو أحادية، ولم يكن عند السلف تفريق بينهما في الأحكام، تخص بالقرآن. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. البكر بالبكر، الزاني البكر بامرأة بكر، ما عقوبته؟ جلد 100 ونفي سنة. وهذا يشمل كل زان بكر سواء كان حرا أو عبدا، إلا أن هذا خص بقول الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة إذا زنت فإن عليها نصف ما على المحصنة الحرة من العذاب، فتجلد 40 جلدة، تجلد 40 جلدة. فهذا العموم في السنة: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، الذي يشمل الحر والعبد والأمة، خصت منه الأمة بهذه الآية، وهذا بإجماع العلماء. ولذلك قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد. أجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد، هذا محل إجماع. طيب هذا إذا تزوجت، طيب إذا لم تتزوج من باب أولى؟ إذا كانت الأمة إذا تزوجت فزنت والعياذ بالله فحدها أن تجلد 40 جلدة، فمن باب أولى. إذا لم تتزوج فزنت فإن حد أن تجلد 40 جلدة. ثم اختلف العلماء في التغريب، هل تغرب الأمة؟ عرفنا أنها تجلد 40 جلدة بالإجماع. طيب هل تغرب؟ قال بعض العلماء: نعم تغرب نصف سنة، تغرب نصف سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100. إذن تجلد كم؟ 50. أنا قلت 40، ها 50، تجلد 50 لأن ذهبت إلى القذف. نعم. ونفي سنة، فلما نصفنا الجلد بالإجماع وقلنا تجلد 50، قالوا ننصف التغريب فتغرب نصف سنة. وقال بعض أهل العلم: لا تغرب الأمة، لأن في هذا عقوبة لسيدها، يعني هذه ليست عقوبة خاصة عليها، تتعدى إلى سيدها، فإن مصلحته فيها تتعطل نصف سنة. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أنها تغرب، تغرب نصف سنة، فتجلد 50 جلدة وتغرب نصف سنة. أيضا من أمثلة تخصيص السنة بالكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما في الصحيحين. أمرت يعني أن الله أمرني أن أقاتل الناس، أي غير المسلمين، حتى يقولوا لا إله إلا الله. والناس هنا لفظ عام يشمل جميع المشركين، أن يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله. لكن هذا العموم خص بقول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية فإنه يجب أن يكف عنهم، أن يكف عنهم، مع أن الذي في الحديث أنهم يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لكن في هذه الآية خرج من أعطى الجزية، ثم اختلف العلماء كما قدمنا لكم من الذين يدخلون في هذا. فقال بعض أهل العلم هم أهل الكتاب، وقال بعض أهل العلم هم أهل الكتاب والمجوس، وقال بعض أهل العلم هم كل كافر إلا العرب، فالعرب ما تقبل منهم الجزية، إما أن يسلموا وإما أن يعني يقتلوا. وقال بعض أهل العلم هو على العموم يشمل الجميع. فهذا الحديث خص بهذه الآية. أيضا من ذلك تخصيص قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. فهذا الحديث عام أنه لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والوضوء معلوم وهو الذي يكون بالماء. خص هذا العموم بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، فخرج من لم يجد الماء، فإن الله يقبل منه صلاته وهو لم يتوضأ إذا تيمم، إذا تيمم. فخص هذا العموم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية. نعم. قال رحمه الله ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع. طيب إذن قبلها، أنا لا أتذكر كلام الشيخ، تخصيص السنة بالسنة حتى ترتبط الصور. عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. الحظوا هنا فيما عام، سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر، فهذا عام يشمل كل ثمر خرج بالسقي، إلا أنه خص بحديث آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. فخص عموم ذلك الحديث بهذا الحديث. فإذا كان ما يخرج أقل من خمسة أوسق، يعني أقل من 300 صاع، فإنه لا زكاة فيه، فإنه لا زكاة فيه. وبعض أهل العلم أخذ منه تخصيصا آخر، وهو أن الذي تخرج منه الزكاة من الثمار هو ما يكال، هو ما يكال دون غيره، لأن الحديث جاء بالكيل. نعم. قال رحمة الله عليه ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. نعم أيها الفضلاء، اتفق الأصوليون على أن الكتاب يخصص بالإجماع، ومرادهم بهذا، وانتبهوا، أن أهل الإجماع يجمعون على تخصيص العام فيجمعون على حكم يخرجونه من العام، ويكون مستندهم دليلا يخصص به، فمن يأتي بعدهم يجزم أن هذه الآية مخصصة، وأن الصورة التي أجمع عليها العلماء خارجة عن عموم الآية، وقد يجهل الدليل وقد يعلم الدليل، لكن الإجماع أغناه، قد يعرف الدليل لماذا خصت هذه الآية وقد لا يعرف، لكن الإجماع يعني أغناه. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على باطل، فإذا أجمعت الأمة على شيء وكانت هذه الصورة مخرجة عن العموم جزمنا أن هذه الآية مخصصة، وأن هذه الصورة خرجت من عموم الآية. ومن ذلك قول الله عز وجل في المثال الذي ذكره الشيخ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن من رمى محصنا أو محصنة، حرا أو عبدا، بالزنا ثم لم يأتي بأربعة شهود يصدقونه وطالب المقذوف بحقه، فإن القاذف يجلد 80 جلدة. وهذا العموم خص بالإجماع على أن العبد إذا قذف يجلد 40 جلدة، هكذا ذكر كثير من الأصوليين، قالوا هذه الآية التي هي عامة تشمل الحر والعبد إذا قذف محصنا، خصت وأخرج منها العبد إذا قذف، فإنه يجلد 40 جلدة بالإجماع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفي هذا التمثيل نظر لثبوت الخلاف، ولا أعرف مثالا أو ولم أجد له مثالا سليما. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا فيه نظر، لأنه نقل الخلاف عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وقالوا إن العبد إذا قذف محصنا فإنه يجلد 80 جلدة كالحر، فقال الشيخ هذا الإجماع فيه نظر، لكن الذين مثلوا بهذا المثال ثبت عندهم الإجماع، إما لأن الخلاف المحكي لم يثبت عندهم، وإما لأن هذا الخلاف قد انقرض بعد ذلك وأجمعت الأمة عبر القرون بعد ذلك على أن العبد لو قذف فإنه يجلد 40 جلدة. والأظهر عندي والله أعلم هو ثبوت هذا الإجماع بهذا الاعتبار، وهو أن الأمة في صدرها قد اختلفت على قولين، ثم انقرض أحد القولين وأجمعت الأمة على القول الآخر، وهو أن العبد يجلد 40 جلدة إذا رجم محصنا. أيضا تخصيص الكتاب بالإجماع مثل له بعض الأصوليين بمثال آخر، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، هذا عام يشمل جميع المؤمنين، ويدخل في ذلك النساء، ويدخل في ذلك العبيد، إلا أن هذه الآية خصت بالإجماع، فخرج من الأمر العبيد والنساء، فإنه لا يلزمهم السعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا محل إجماع من العلماء. أيضا مثل له بعض أهل العلم ومنهم فيما أتذكر بن حزم بقول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية، وهذا لفظ عام يشمل كل جزية ولو كانت نصف ريال أو ربع ريال أو خمسة قروش أو حبة أرز أو حفنة قمح، فإنها كلها تدخل في لفظ الجزية، إلا أن العلماء قد أجمعوا على أنه لو بذل ما لا قيمة له لا يحقن دمه. لو أعطانا فلسا، في القديم يقولون هكذا، لو أعطانا فلسا أو فلسين فإنه لا يحقن دمه. نقول اليوم لو أعطانا ربع ريال ولا نصف ريال فإنه لا يحقن دمه. لو جاءنا بحفنة أرز في كفه وقال هذه جزية فإنه لا يحقن دمه ولا تقبل منه، ولا تقبل منه، وهذا بالإجماع. فخصت الآية بالإجماع. أيضا مثل له بعض الأصوليين بتخصيص قول الله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم، فإنه عام في حل كل مملوكة، كل أمة، لكنه خصص بالإجماع على حرمة المملوكة إذا كانت أختا من الرضاع. المملوكة إذا كانت أختا من الرضاع فإنه لا يحل وطؤها، لا يحل وطؤها، فتخصص الآية بهذا الإجماع. أيضا مثل له بعض الأصوليين بقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن هذا يشمل الولد الحر والولد المملوك، ولكن الآية خصصت بالإجماع على أن العبد لا يرث، على أن العبد لا يرث، أجمع العلماء على أن العبد لا يرث، فإذا كان الولد عبدا فإنه لا يرث، فخصت الآية بالإجماع. كذلك في قول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه القاعدة العامة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن خص من ذلك الإخوة لأم، خص من ذلك الإخوة لأم، فإنهم يأخذون بالسوية ذكرانا وإناثا، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. فخص قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع على أن الأخوة لأم يرثون بالسوية ذكورا وإناثا. نعم. قال رحمه الله: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، يعني مثال تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن هذا يشمل الحرة والحرة والعبد والأمة. أما الأمة فكما تقدم معنا خرجت كتاب، بقي العبد، هل العبد مثل الحر؟ إذا زنى يجلد 100 جلدة، أو مثل الأمة إذا زنى يجلد 50 جلدة؟ لاحظوا يا إخوة، في القرآن جاء بيان حد الزاني عموما، وجاء بيان حد الأمة على التنصيف، وسكت عن العبد. هو يدخل في عموم الآية ويشبه الأمة، فقال أكثر الفقهاء وبعضهم يحكيه إجماعا إن العبد مثل الأمة، إذا زنى يجلد 50 جلدة، قياسا على الأمة بجامع الرق في كل. العلة الجامعة الرق، هذا رقيق وهذا رقيق، فيقاس العبد على الأمة، فخص العبد من عموم الآية بالقياس. نعم. قال رحمه الله: ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والحديث خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، هذا شرحناه قدمناه من أجل اجتماع الصور حتى لا نفرق بين الصور المتشابهة. نعم. قال رحمه الله: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم، وهذا أيضا شرحناه. نعم. قال رحمه الله: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. نعم، تخصيص السنة بالإجماع هو جائز باتفاق الأصوليين، والشيخ يقول لم أجد مثالا له، والأصوليون مثلوا له، فمثل له بعض الأصوليين بتخصيص قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. لاحظوا يا إخوة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام، لا ينجسه شيء، هذا يشمل لو وقع في الماء طاهر أو وقع في الماء نجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينجسه شيء، فإن هذا العموم خص بالإجماع على أنه إذا وقعت نجاسة في الماء الطهور فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه ينجس. واضح؟ لا ينجسه شيء عام، خص منه شيء وهو إذا وقعت نجاسة في الماء الطهور فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس بالإجماع. إذن خصت السنة هنا بالإجماع. وأما الحديث الذي يذكر في هذا فهو ضعيف كما قررناه في شرحنا لدليل الطالب، إذن ليس مخصصا، وإنما المخصص هنا الإجماع على أنه ينجس. أيضا مثل له بعضهم بتخصيص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وهذا الحديث في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار مطلقا حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز بيعها. إذن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن هذا العموم خص بالإجماع على أنه يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع فورا، بشرط القطع فورا. يعني يا إخوة، إنسان عنده ذرة، زارع ذرة، قبل أن يشتد الحب لا يجوز أن يبيعه، لا يجوز أن يبيعه إلا في حالة واحدة، إذا جاءه شخص قال أشتريه منك وأقطعه الآن، أنا أريد علف لدوابي، أشتريه منك الآن وأقطعه فورا، فإن هذا جائز بالاتفاق. لماذا؟ لأنه لن تصيبه عاهة بعد هذا، سيقطع فورا، وإذا قطع فورا هل تصيب عاهة؟ ما تصيبه عاهة. فهنا خصت هذه الحالة من عموم الحديث بالإجماع، فهذا مثال لتخصيص الحديث بالإجماع. باقي شيء كثير من المتن ولا باقي؟ اقرأ. قال رحمة الله عليه: ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، هذا ذكرناه مثالا في تخصيص الكتاب بالقياس، هذا أيضا تخصيص السنة بالقياس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أو نفي سنة. هذا يشمل الحر والحرة والعبد والأمة، وخصت الأمة بالكتاب كما تقدم معنا، وخص العبد بالقياس على الأمة في تنصيف العذاب بأن يجلد 50 جلدة، ثم اختلف العلماء هل يغرب أو لا يغرب كما ذكرنا في الأمة، فهنا خصت السنة بالقياس. وبهذا اكتملت صور التخصيص التي يذكرها العلماء، ومثلنا لجميع الصور وألغينا بعض الصور. ألغينا التفريق بين السنة المتواترة والسنة الأحادية، لأن السلف لا يفرقون بينهما في الأحكام، فالسنة حجة سواء كانت متواترة أو كانت أحادية، وأحكامهما واحدة. وبهذا نكون انتهينا من مباحث العام، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سندخل في مباحث المطلق والمقيد. والمطلق والمقيد تشتبه عند كثير من طلاب العلم بالعام والخاص، وسنبين إن شاء الله الفرق بينهما بيانا واضحا، ثم نشرح ما ذكره الشيخ بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ورفع قدركم في الدارين، وسددكم ووفقكم ونفع بكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. السلام عليكم. الشيخ ابن عثيمين يقول: لا أجد له مثالا سليما. الأمثلة اللي ذكرتموها هل هو يرى أن التخصيص؟ لا، الشيخ في الشرح قال: وفوق كل ذي علم عليم. أنا بالبحث ما وجدت، ولعل غيري يبحث فيجد، وقال لطلابه: ابحثوا أنتم فلعلكم تجدون. فالشيخ ما تعرض لتلك، والشيخ بشر، قد يطلع على الأمثلة وقد لا يطلع عليها، وقد يبحثها وقد لا يبحثها. ما تكون مما خصص، الله أعلم، الله أعلم. طبعا هناك شيء وهو أنه بالنسبة للإجماع قررت لكم أن المخصص في الحقيقة ليس الإجماع وإنما دليل الإجماع، وقد نعرف دليل الإجماع وقد لا نعرفه، إذا عرفناه لا يقدح في كون الإجماع مخصصا. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: هل يجوز أن يجزأ صيام كفارة اليمين بمعنى أن يصوم كل خميس؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن لا يفرق بينها وأن يجعلها متتابعة، والراجح عندي أنه إذا فرق بينها فالصوم صحيح وهي مجزئة، لكن الأحسن والأحوط أن يسردها ولا يفرق بينها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: عندنا في فرنسا بعض المساجد هي مجرد إيجار يجدد كل سنة فلم تكن وقفا لله، فهل يجري عليها أحكام المساجد علما أنه يصلى فيها جميع المكتوبات والجمعة؟ هذا يسمى وقفا مؤقتا، وقفا مؤقتا، فالذي استأجر هذا المكان جعله وقفا هذه المدة، هذه المدة سنة أو سنتين، والراجح أنه يأخذ حكم الوقف في عدم جواز التصرف فيه إلى غيره. يعني لو استأجره ليكون مسجدا وقال هذا مسجد لمدة سنة ثم بعد ذلك نرى التجديد، فإنه لو بدا له بعد شهرين أن يقلب ذلك إلى صالة حفلات أو أفراح لا يجوز له ذلك، فإنه قد أوقف هذا المسجد هذه السنة فيلزمه ذلك ويكون وقفا. ولا شك أنه مسجد ما دام أنه مبني وينادى فيه للصلوات وتصلى فيه جميع الصلوات فهو مسجد، وأحكامه أحكام المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: يعني بالمناسبة الوقف المؤقت حتى لفي غير الإجارة، مثلا لو أن الإنسان في حي ولم تخصص قطعة أرض للمسجد بعد، فقال هذه القطعة مني يبنى عليها مسجد إلى أن يخصص أو تخصص أرض للمسجد ويبنى، فهذا وقف مؤقت، أوقف الأرض لتكون مسجدا إلى أن تتوفر الأرض من الدولة ويبنى مسجد. الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الوقف صحيح ويكون مؤقتا بمدته أو وصفه، لأنه يتفق مع مراد الشارع في الوقف ويتحصل به المصلحة للمسلمين، فإذا انتهت المدة خرج من التحبيس أو حصل الوصف المعلق عليه الوقف خرج من التحبيس. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يسأل عن الزوجة: إذا كانت هي الوارثة الوحيدة فكيف تكون مآل باقي المال؟ اختلف العلماء هل يرد على الزوجة، هناك ما يعرف بالرد، وهو إذا بقي شيء من المال بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ولم توجد عصبة، فماذا يصنع بالباقي؟ يرد على الورثة بمقدار أنصبائهم. طيب، إذا كانت الوارثة زوجة فورثة الربع ولا يوجد وارث آخر، لا يوجد وارث آخر، فماذا نفعل بالباقي؟ الذي عليه الجمهور وأكثر العلماء على أنه لا يرد على أحد الزوجين، لا يرد على أحد الزوجين، فذهب بعضهم إلى أنه يعطى لذوي الأرحام إذا وجدوا، وذهب بعضهم إلى أنه يرد إلى بيت مال المسلمين ويوضع في بيت مال المسلمين، وهذا عندي أرجح والله أعلم، أنه إذا كانت الوارثة الزوجة فقط ولا وارث آخر فإنها تعطى الربع ثم يجعل الباقي في بيت مال المسلمين ولا يرد على الزوجة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بارك الله فيكم، أريد منهجية لطلب العلم مع العلم أن أني حديث عهد به، وكيف أتدرج؟ أنا قد أقمت عدة محاضرات في هذا ومسجلة موجودة على الشبكة، ويستطيع الأخ أن يرجع إليها إن شاء الله عز وجل، وأقام غيري محاضرات وقد يكونون قالوا خيرا مني، لكن أنا يعني أحيل إلى ما أعلم أنه موجود، وهي المحاضرات التي ألقيتها أكثر من 4 محاضرات تتعلق بطلب العلم والمنهجية فيه. وهناك منهجية رسمها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله باختصار، وهي أن جماع الخير لطالب العلم أن تكون همته العلم النافع. إذن جماع الخير لطالب العلم أن تكون له همة. الذي لا همة له لا يصلح أن يبيع البقدونس، ينام حتى يذهب السوق، فكيف بطالب العلم؟ الذي يريد أن يعبث ويلعب وينام ويلهو مع اللاهين ويذهب يلعب الكرة وفي كل يوم ويتسلى ويقرأ الجرائد ويغيب عن محاضرات الجامعة ولا يحضر دروس أهل العلم، إن كان المدرس كبيرا من كبار أهل العلم قال أنا أقل من علمه، وإذا كان المدرس صغيرا مثلي قال أنا أكبر منه، وهكذا يعبث به الشيطان، هذا ضائع. لابد من همة. فالمنهجية في طلب العلم أن تكون لك همة وأن تنمي همتك، وإذا وجدت الهمة تضعف يجب أن تقويها وأن لا تسكت. الهمة سريعة الانهيار، صعبة الارتقاء، فإذا تساهلت فيها شيئا ستنهار. ثم من التوفيق أن تجعل مع همتك همة، فتضيف إلى همتك همة رفيق صالح يشجعك ويعينك ويقول لك تعال، فهذا مهم جدا. حتى يا إخوة، مثلا نحن في المدينة تتخذ لك رفيقا ذا همة في الصلاة في المسجد النبوي، حتى إذا أنك كسلت في صلاة طرق عليك قال فلان ما رأيك نذهب، طيب يكون عندك يعني حماس ونشاط في هذا الأمر. فطالب العلم بحاجة أن يجعل مع همته همة، فيتخذ رفيقا ذا همة يقوي همته، ثم أن يحرص على العلم النافع. فليس كل ما يبذل للناس علما نافعا، فما يقرره أهل البدع ويعلمه أهل البدع ليس علما نافعا وإن سمي علما، وإنما العلم النافع ما كان عليه نور السنة وكان مرده إلى الكتاب والسنة أو خدمة الكتاب والسنة. ثم إذا اختار العلم النافع فلتكن همته في أن يعرف مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول فلان ولا قول فلان، ولا أن ينصر قول فلان من المتقدمين ولا من المتأخرين، وإنما لتكن همته ما الذي يرضي الله، ما مراد الله، ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل هذا وفهم فلتكن همته أن يعمل بما علم، أن يعمل بما علم. ليس طالب العلم ولا العالم من حفظ الكثير وعلم الكثير، ولكن العالم من زكت نفسه بالعلم، وطالب العلم من تزكى بالعلم. فلتكن همة طالب العلم بعد أن يعلم ويفهم أن يعمل ويتحلى بما علم ما أمكنه إلى ذلك السبيل. وهذه منهجية التوفيق لطالب العلم، من سار عليها فبدأ مخلصا ذا همة مختارا للعلم النافع متقصدا أن يعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حريصا على أن يعمل بما علم، فذاك الموفق من طلاب العلم. وهذا المنهج الرئيس، ثم التفاصيل ذكرناها في محاضراتنا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.